إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، بعد كل حادثة كبرى من حوادث الكوارث الطبيعية التي تكرث جانبا من جوانب الأرض وأمة من الأمم المنتشرة فوق هذا المعمور، تثور تساؤلات وجودية كثيرة جدا، وجوهر ولب هذه التساؤلات ديني في الأصل. لماذا حدث ما حدث؟ ما الحكمة من وراء حدوثه؟ لماذا حدث في هذا القطاع، في هذا الجانب، بخصوص هؤلاء الأقوام دون غيرهم، إلى غير هذه الأسئلة؟ دائما كان يحدث هذا أيها الإخوة، ودائما كانت تثور الأسئلة ذاتها نفسها. في شهر يناير المنصرم مثلا، كلف الشعب الهايتي بزلزال مدمر ذهب في غضون دقائق بأرواح زهاء 200,000 من الناس أيها الإخوة. ألوف المنازل تهدمت على رؤوس أصحابها، وألوف الضحايا قضوا تحت الأنقاض بشكل مروع مخيف، ضربة ساحقة ماحقة لم تبخي ولم تذر من الضربات الكثيرة التي تعرض لها الجنس البشري والتي يتلقاها هذا الكوكب دوما. وفي كل سنة أيها الإخوة تهتز الأرض أكثر من 10,000 مرة، أكثر من 10,000 مرة، معظمها من عيار أو درجة 4 على مقياس ريختر أيها الإخوة، ما يبلغ الدرجة الثامنة فقط 1 من 10,000. كان الله تبارك وتعالى يستطيع لو شاء أن يجعل نصفها، ثلثها، عشرها من هذه الدرجة فتقضي البشرية كلها وينتهي كل شيء، لكن 1 أيها الإخوة فقط، زلزال 1 من عيار 8 من 10,000، من 10,000. أكثر هذه الألوف العشرة لا نحس به، لا نحس به، كثير منها من الدرجة الرابعة كما قلت أيها الإخوة. كما قلت، هذا التساؤل أيها، حتى إن كان تساؤلا ساخطا، المسلمون أحيانا نسمع منهم أيها الإخوة في الواقع وعلى شاشات التلفزيون: لما يفعل بنا هذا؟ لما يا رب تسمع بهذا؟ لما نحن يا رب؟ نوع من التسخط، نوع من الضجر أيها الإخوة، نوع من التساؤل القلق الحائر الممض. أنا لا أعتبره بداية نوع من الإلحاد أو التجديف على الله، بالعكس، حتى هذا الاعتراض في جوهره دين. لماذا؟ لأن الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ليس معقولا أصلا أن يطرح هذا السؤال. لما؟ إذا من تسأل لما؟ وهكذا طبيعة عمياء غير عاقلة غير واعية، ما في إله. ولا نقول إنها تفعل ما تشاء، هي لا تفعل شيئا، هكذا يحدث فقط، يتفق أن يحدث، انتهى كل شيء. إذن لا عزاء أيها الإخوة ولا إمكانية للجواب أصلا، لأنه لا سؤال، لا تسأل، لا تعترض، وهكذا. حتى مفهوم أن تتقبل ما حدث ليس له معنى. تقبل ماذا؟ تقبل قدرا مخدورا يعني؟ هو هكذا، أن الوعي وبالتالي المعنى مفقود أيها الإخوة. لذلك التفسير العلمي، التفسير الغائي لما حدث، لما يحدث أيها الإخوة، في جوهره دين يفترض الله تبارك وتعالى. يحتمل وجود هذه القوة العاقلة المجاوزة للكون كله والتي تطلع بمهمة التخدير والفعل كيف شاءت ومتى شاءت. ولذلك حين جاء العلم الحديث في أوروبا هنا وهم يؤرخون لبلاده بالقرن 17 استبدل التفسير الآلي أو ما يعرف بالتفسير الميكانيكي والتفسير العلمي دائما أيها الإخوة حسب منطق هذا العلم هو تفسير آلي ميكانيكي استبدله بالتفسير الغائي أو العلمي الديني تفسير غائي ديني كما قلت في جوهره تخلى عن التفسير الغائي وبدأ فقط يتعاطى مع التفسير والتعليل الآلي الميكانيكي بمعنى أنه استبدل كيف بلماذا ما عاد يسأل لماذا ليس لماذا السؤال إنما كيف يحدث هذا الآن العلم معني كيف يحدث الزلزال الزلزال اسمه الزلزال مصدر زلزال الزلزال هذا مصدر كيف يحدث الزلزال أيها الإخوة كيف يحدث هذا العلم كيف يحدث أيها الإخوة ويقع البركان كيف تحدث العواصف التورنيدو كيف يهطل المطر كيف ينزل البرد والثلج كيف تبرق الدنيا وترعد كيف هذا هو العلم قدم لك تفسيرا آليا ميكانيكيا لكن لماذا يحدث هذا لا يعنيه يقول هذا دين والدين أسطورة خرافة عندهم كلام فارغ ما عدنا نسأل لماذا لا يعنينا لأنه لا جواب لأنه لا إله أستغفر الله العظيم هكذا افترضوا أو هكذا أراد الملاحدة أن يفترضوا باسم العلم في الحقيقة العلم ينبغي أن يكون متواضعا جدا يقول أنا أرضى نفسي بهذا الدور أن أطلع بمهمة التفسير الآلي بمعنى أن أجيب عن سؤال كيف أما سؤال لماذا لا يعني قد تتكلم فيه الفلسفة تتكلم فيه مذاهب التصوف تتكلم فيه الأديان السماوية وغير السماوية أنا لا يعنيني لماذا لكن ما حدث أيها الإخوة وينبغي أن نتنبه لما حدث قبل أيام استلمت رسالة إلكترونية من أحد الإخوة الذين يتابعون الخطوة المحاضرة والموقع من المغرب العربي يستنجد ويستغيث لأن الإلحاد بدأ يعم هناك بفعل أفكار معينة علمية وفلسفية لا أريد أن أصدع رؤوسكم الآن ببعضها سنتناولها في مواضع أخرى إن شاء الله تعالى لكن لماذا؟ ليس هناك من علاقة منطقية علاقة تلازم أيها الإخوة بين اطلاع العلم ونجاحه نجاحا باهرا بمهم التفسير الآلي وبين قضية أكذوبة الأديان أو خدعة الإله كما سماها دوكنز هذا الحائر المسكين أو وهم الإله ليس هناك من أي تلازم منطقي على الإطلاق لماذا؟ البشر أيها الإخوة لم يعرفوا التفسير الآلي فقط مع مولد العلم الحديث في القرن 17 هم لا يزالون يعرفونه من قديم ويحاولون صح لم يكن قد استبحر هذا التفسير الآلي وكان يمشي بازدواج أيها الإخوة وتكافل وتضامن مع التفسير العلمي الإنسان العادي البسيط اليوم وقبل 10,000 سنة قد يتقبل أيها الإخوة إمكانية تفسير عضوي فيزيولوجي حيوي لحركة يده كيف تتحرك هذه اليد يتقبل هذا تماما لكن أيها الإخوة لا يرى أنه يتناقض مع إيماني بهذا التفسير العضوي الحيوي الفيزيولوجي أيها الإخوة الذي يقدمه علم وظائف الأعضاء مع إيمانه في نفس الوقت بأنه إنما يحرك يده ليهش الذباب عن وجهه هذا غائي ذاك تفسير ميكانيكي آلي كيف تتم حركة اليد كذا وكذا وكذا في محاورة فيدون قدم أفلاطون على لسان أستاذه سقراط أيها الإخوة نموذجا واضحا جدا وسلسا وقريبا للفهم للتفسير العلمي أيها الإخوة والتفسير الآلي سقراط قدمه لكن سقراط لم يكن يحترم كثيرا التفسير الآلي ما هو أهم في نظره وبالتالي أيضا في نظر تلميذه أفلاطون أكبر فيلسوف غائي وأيضا أرسطو اعترف بالتفسير الغائي وهو أحد الأركان الأربعة أيها الإخوة للتعليل السببي لديه أحد الأركان الأربعة الكبرى كانوا يعترفون يتكلمون عن التفسير الميكانيكي أو الآلي وأيضا في نفس الوقت عن التفسير الغائي اليوم أيها الإخوة أعتقد أن فنانا كبيرا مغنيا منشدا أو موسيقارا لا يجد أي تعارض ولا أي تشاكس بين التفسير الآلي لمسألة التصويت كيف يتم التصويت كيف تخرج أصواتنا وحتى تفسير جمال بعض الأصوات ورخامة وخشونة بعضها كما يقدمه أيضا الطب ووظائف الأعضاء عادي ولكن هذا لا يكفي مطلقا أيها الأخوة في قضية تفسير تصويت من نوع خاص نتيجته أغلية تحرك الكوامن وتستنزف المعاقل توحي وتفجي أيها الأخوة. نا عالم آخر. ما الذي بعث على هذه الأغنية؟ كيف تم إبداعها؟ إبداع مركب ومعقد جدا أيها الأخوة. اشترك فيه النفس، المشاعر، الوجدان، مع العقل، مع اللياقات، مع التدريب والممارسة. هذا شيء آخر يتخطى التفسير الميكانيكي، يتخطى التفسير الآلي، لأنه يتطلب تفسيرا بعد آليا وفوق آليا وأكثر من مجرد ميكانيكي. انتبهوا كيف يتم التصويت؟ عادية، أي عالم في وظائف الأعضاء يعطيك الجواب، لكن كيف يتسنى لهذا المغني أن يغني هذه الكلمات بهذه الكيفية حيث يبكينا ويجينا ويعرفنا ويرفعنا إلى السماوات بعد السماوات وفوق السماوات؟ هذه مسألة مختلفة تماما. لذلك التفسير العلمي الآلي يمكن أن يشكل إفقارا وإجدابا أيها الإخوة لأهم ما يميز الإنسان، وهي أشياء كثيرة جدا، وهي أشياء كبيرة جدا. حتى لا أفيه عن تسجيل هذه الملاحظة العجيبة جدا، وجدت في كتاب الله عز وجل، وهذا من ألطف ما يكون أيها الإخوة، ازدواج التفسير الغائي مع التفسير الميكانيكي. القرآن يقول هذا بشكل واضح، ولا أعتقد أن كتاب سماوي آخر يفعل هذا كالتوراة والإنجيل. لم نقرأ شيئا من هذا القبيل قط أيها الإخوة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد؟ نقطة إلى هنا والآية لم تتم أيها الإخوة، لم تكتمل تفسير الآية. الآية تتحدث وتقدم تفسيرا ميكانيكيا آليا بالوضع العصر تفسيرا علميا في منتهى الروعة. أدهش أيها الإخوة العلماء الإخصائيين في هذا المجال في الغرب والشرق، أدهشتهم هذه الآية، بعضهم أسلم بسبب هذه الآية. شيء غريب جدا جدا، تفسير آلي في منتهى الدقة، لا يمكن، لم يكن يتسنى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيره ولا للبشر إلا ما قبل 100 سنة أن يصلوا حتى إلى تقوم هذا التفسير. قدمته الآية بكل سلاسة وبكل وضوح وثقة وطمأنينة. ألم ترى قضية محسوبة أن الله يفعل كذا وكذا، بعدين فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. دخلنا في التفسير الغالي، التفسير الغالي. وعلى كل حال أيها الإخوة، حتى هذه الآية بهذا النظم البديع العجيب المعجز والمدهش واللافت أيها الإخوة، لا تقول إن العملية تمت فقط من أجل أن نصيب به ونصرفه عمن نشاء، لا، لا تقول هذه الآية. من يفهم البلاغة العربية لا يمكن أن يخفز لهذا الاستنتاج العاجل أو المتعجل، لا تقول هذه الآية، الآية لم تقل هذا ولا تقوله، لكن هذه قضية. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. إلى هنا والآية لم تتم تفسير ميكانيكي. القرآن يقدم تفسير ميكانيكي ولا يراه يتعارض أبدا مع التفسير الغائي تيلولوجي أبدا. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، غائي فهي غائية، لا يجد العلم نفسه يعني مضطرا إلى التجهم لها ونكرانها. صحيح هذا يتم بشكل أو بآخر، هل يتم بفضل المطر أو بفضل الذي أنزل المطر وسخره؟ هذه قضية افتراء الآن، قضية افتراء، لكن ازدوج التفسيران وهناك أمثلة أخرى كثيرة لن نطول بذكرها في كتاب الله. يكفي هذان المثالان مثلا، يكفي هذان المثالان. إذا كان ذلك كذلك، ما الذي حدث هنا في الغرب وما الذي يراد له أن يحدث في الشرق؟ لماذا يراد للناس أن يخلعوا عنهم مبادئهم الدينية وأن ينزعوا أيها الإخوة بواطن وظهارات معتقداتهم بسبب التفسير العلمي الذي يزعم له أنه احتكر قضية التفسير كلها مرة واحدة وإلى الأبد؟ هذا كلام ثروة غير صحيح. العلم في ترقي دائم وفي تناسخ، لا يقال مرة وإلى الأبد، لكنهم يقولون هذا ويكتبونه بكل عنجهية، بكل عنجهية وصلافة، مرة واحدة وإلى الأبد، كلام ثروة غير صحيح، والله ليس حتى إلى 100 سنة. العلم يتناسخ في أقل من هذا بكثير، في أقل من هذا بكثير، لكن هم يروحون إيه؟ أعصابهم المكتودة في معركة صراع الأفكار والمعتقدات أيها الإخوة، وربما أيضا يسلون أنفسهم من حيرتهم وقلقهم تمزقهم الفلسفي الأنطولوجي بمثل هذه القطعيات السخيفة مرة واحدة وإلى الأبد. ليس صحيحا، لم يكن الأمر ولن يكون على هذا النحو، وإلا توقف البحث البشري والقلق المعرفي وهو أنبل ما في الإنسان، أليس كذلك؟ وهو لا يتوقف ولا ينبغي أن يتوقف ولا ينبغي أن يتوقف. الذي حدث أيها الإخوة ليس عملية منطقية، ليس أن التفسير الميكانيكي بذاته فعلا يقدم الأدلة والبراهين والإمكانية على نسخ وتنحية وإزالة التفسير العلمي إفقاده مصداقيته أبدا. لكن الذي حدث نوع من التداعي السيكولوجي، التداعي النفسي. كان هناك معركة بين الدين وبين العلم والعلماء أيها الإخوة، معركة حامية الوطيس ألقي فيها جماعات من العلماء في التنور أيها الإخوة، وضعوا على الخوازيق وأحرقوا أحياء، وبعضهم عاش في إقامة جبرية، وبعضهم عاش فارا بجلده كما يقال، وبعضهم عاش مقموعا مضطهدا. معركة حامية الوطيس في الوقت الذي كان يقدم فيه الكهنة ورجال الدين تفسيرات جد سخيفة بالظواهر الكونية، تدعي أنها تتكلم باسم الله وباسم كتبه وكلامه المقدس، مثل مثلا أن قوس قزح هذا يسمى في شرعنا قوس الله، قوس قزح، قزح من شيطان يقول قوس قزح هذا أيها الإخوة قدمه مفسرو الكتاب المقدس للأسف على أنه هو مجرد نذير، مجرد علامة لله تبارك وتعالى حتى لا ينسى ويستشيط به الغضب مرة أخرى ويغلط كرة ثانية فيغرق البشرية كما فعل أيهم طوفان نوح وندم على ذلك. هذا الإله الذي يندم ويتعجل ويستفزه الغضب فيستحمق ويفعل ما يظل بعد ذلك يبكي وينوح على نفسه من أجل فعله. صحيح، حق للعلم والعلماء والفلاسفة العقلية التنوي ليها يرفضوه، لن نؤمن بإله كهذا. هذا كلام سخف شديد جدا جدا، هذا لو حاكم دولة يفعل مثل هذا الفعل يعتبر مستبدا غير عادي، يلقى به إلى النار طعمة، كيف رب العالمين؟ هذا ليس خطأ الدين من حيث هو، هذا خطأ الذين أيها الإخوة ادعوا الكلام باسم الله، باسم الآلهة وباسم الكتاب المقدس من الدجاجلة وضيقي العطن والفكر من علماء الدين، ولهم أمثلة في كل الأديان حتى في المسلمين وإن كان على قلة. يجب هنا أن نفتح مزدوجين لنسجل هذه الحقيقة، أن المسلم عبر القرون بفضل الله، هذا امتياز لنا، المسلم عبر القرون لم يجد أي نوع من الصراع والمنابذة أيها الإخوة بين ضربي التفسير، أي الآلي من جهة والغائي الديني من جهة أخرى أبدا. المسلم دائما كان يفهم أن الله يفعل بأسباب تبارك وتعالى وهكذا، لا يفعل بطريق المباشر، وهو يفهم فلسفة هذا، لكن في نهاية المطاف الفاعل الحقيقي والأصلي والأوحد هو رب العالمين. لذلك يقول مرة الله يتوفى الأنفس، هذا على سبيل الحقيقة فعلا هو الذي يرحم الميت، لكن يتوفاكم ملك الموت على سبيل التسبب، توفته رسلنا الملائكة على سبيل التسبب. المسلم يفهم هذا. لو قلنا أنبت الربيع البقل، الربيع هو المطر الذي ينزل في هذا الفصل، أنبت الربيع البقل لما كنا مشركين ولا ملاحدة على سبيل المجاز، ما في مشكلة، المطر أنبت الزرع على سبيل المجاز، على سبيل الحقيقة من المنبت؟ أم نحن المنشئون؟ الله هو الذي أنشأ وأنبت وخلق ورزق على سبيل الحقيقة، وهي حقيقة ما ورائية ضخمة هائلة، جاءت الأديان لتقررها بأكثر من أسلوب وعلى أكثر من نحو بديع وعجيب تفتح له الفطرة الإنسانية. هذا صحيح، هذا ضرب التفسير النهائي، هذا ضرب التفسير النهائي، كل ما دون وأن إلى ربك المنتهى، كل ما دون هذا التفسير هي توصيفات علمية وفلسفية تأمليات، ليست تفسيرات نهائية، ويمكن تكون تفسيرات نهائية. وضحنا هذا مرة، وضحنا هذا مرة. إذن قد وددت أن أتناول هذه المسألة من هذه الزاوية أول ما يقول. زاوية ثانية، زاوية ثانية، لست وافق على الاستسهال البارد باسم التسليم الذي يدعيه بعض المسلمين وبعض أيضا هي رجال الدين في كل الأديان. تحدث كارثة فلتحدث، الله يريد هذا، نسلم لقضاء الله. هذا التسليم بارد يحكي شيئا من جفاف المشاعر وإجدابها، مخيف، أنا أخاف من هذه الطريقة. مثل هذا الشخص طبعا الذي يحيي الآن على الله، يغلق المسألة، يغلق النقاش، يحول النقاش كله، أن الله الذي فعل هذا وهو يفعل الخير والرحمة، كل هذه البساطة، مثل هذا يمكن أن يزلزله وأن يهزه هزة أكثر من عنيفة، وقد يخرج عن إيمانه لو ابتلي بفقدان أولاده مثلا جملة. عشرات ألوف الهيتيين ابتلوا بفقدان عائلاتهم جملة، كل العائلة. أي لو حصل هذا معك يمكن أن تلحد، يمكن أن تغفر، يمكن تماما. وإن لم تفعل بلطف الله، نسأل الله يلطف بنا دائما، إن لم تفعل بلا شك أنت ستتقلقل، ستهتز، وأنا متأكد ستثور في دماغك وفي نفسك أسئلة وجودية لأول مرة ستكابدها وتتكاعدك هذه الأسئلة. انتبه، هذا التسليم البارد يحكي إجدابا وفقرا وتصحرا في إنسانيتنا. انتبهوا في جانب التعاطف لدينا، في حب الحياة، البيوفيليا، ما يعرف بالبيوفيليا. بعض الناس لا يحب الحياة، يحب الموت، يحب العدم، يحب أن تقوم القيامة، يحب النهاية في كل شيء. هذا إنسان مدمر وسلبي وغير واعي، وهذا لا يعد إلا بالدمار ذكر، وهو لا يحسن إلا الدمار. أعطيه دورة إرهابيا، قتل، تذبيح، تكفير، قطع رؤوس، باسم الجهاد يفعل هذا. لكن دورا بنائيا في الحياة، ابري يا أخي، اترك أثرا حميدا مجيدا، أسعد الناس، ارسم بسمة أو ارسم شيئا زائدا على ما قدموه إليك، اخرج من الحياة وقد أضفت إليها كما أخذت منها. لا يؤمن بهذا ولا يحسنه باسم الدين، الدين هكذا هو يقول. هذا شخص خطير جدا جدا. وعلى فكرة مثل هؤلاء مؤهلون تماما أيها الإخوة أن يلعبوا دور الله. ومن يلعب دور؟ من الذي يمكن أن يلعب دور الله؟ لا أحد، ولا الملائكة أجمعون أيها الإخوة. لكن هناك من أهل الدين، لا أقول من علماء ورجال الدين، لا، من عيال الدين، من صبيان الدين، من أولاد الدين، أولاد صغار لا يعرف كورهم من بره، يلعب دور الله، يتكلم باسم الله. الله يريد هذا، الله له حكمة في هذا، ثم يفعل ما يفعل، يقول الله عز وجل يحب هذا. عجيب، مخيف، هذا استئصالي. مثل هذا المتطرف الاستئصالي المجدي بالمشاعر، المغفر، المتصحر النفس والوجدان، مثله تماما العالم المادي أو الفيلسوف المادي في الشرق والغرب، الذي يقول ما الذي يحدث؟ لماذا تروعنا هذه الكوارث وهي لا تزال تحدث على مر الدهور القرون والسنين؟ تماما كما تتساقط أوراق الأشجار في الخريف، كما تسقط ملايين الخلايا كل يوم وكل حين في خلائي، في جسمك، في أنحاء جسمك. لماذا أنت لا تبكي على هذه الخلايا وهي كائنات حية؟ كائنات حية، هذه كائنات حية. الحيوانات تموت، العصافير تنفق، أنواع كثيرة تنقرض أيها الإخوة كل سنة. البشر يموتون، يموتون بالموت العادي، بالأمراض، بالمجاعات، بالحروب، بالزلازل والبراكين أيضا، والإعصارات والطوفانات والفيضانات، يموتون. تعدد الأسباب والموت واحد. ما الذي يحصل؟ إذا أردنا أن نبكي على هؤلاء المكروهين فلنبكي على الخلايا التي تموت كل ساعة في أبداننا. هناك معركة أيضا بالحياة والموت، هذا خطير جدا جدا. وهذا مشابه من حيث ربما لا يظهر لبعض الناس، مشابه تماما لموقف المتطرف الديني الذي حكيته سابقا، نفس الشيء. الكل يتحدث أيها الإخوة بمنطق فوق إنساني، يعلو على الإنسان، يتجاوز الإنسان. نحن بشر لنا مشاعر، لا يمكن لأحد أن يزعم أنه حين يكرس في من يهمه وفي من يخصه أنه لا يتأثر كثيرا، وأنه يرى المسألة تختلف تماما وبالكلية عن سقوط الخيال التي لا نشعر بها في أبداننا، أو سقوط غربان وعصافير في الغابات المطيرة أو غيرها، مستحيل، أو في الصحراء البعيدة المقفرة. المسألة تختلف تماما، هذا كذب تسجيل، هذا يلعب دور الله، يتحدث كأنه يخلو من المشاعر الإنسانية، له حسابات أكبر من كل هذه البساط والسذاجات البشرية العاطفية الشعرية. أنت الله، لو الله عز وجل تحدث بهذا المنطق هو حر، لأنه فوق كل الحسابات، فوق كل التحديدات. أنا لدي مفهوم أقول كل ما هو محدود في ذاته يقبل التحديد من خارج. انتبه، الله يستطيع أن يحددنا ويحكم علينا ويشرع لنا ويرسم لنا الحلال والحرام، لأننا محدودون، علمنا محدود، قدراتنا محدودة، وجودنا محدود، حياتنا، إمكاناتنا، لياقاتنا محدودة. إذا نحن أيها الإخوة، والشيء من معدني لا يستغرب، يمكن أن نحدد من خارج وهذا الخالق قد يكون المجتمع، قد يكون القانون، قد تكون الدولة، قد يكون من هو أذكى مني، من هو إيه أرفع مسؤولية مني أيضا، قد يحددني. المحدود في ذاته يحدد قابل للتحديد من خارج. الله عز وجل ليس محدودا إيه بالمطلق، بالعكس هو المطلق لا إله إلا هو، فهو غير قابل للتحديد. لا تحكمه معايير، لا يمكن أن تعير أنت له، لا يمكن أن تدله الخير والشر وتحكمه إلى معايير، لا يمكن. لكن حين تلعب دوره هذا لعبة خبيثة جدا، مرة باسم الدين ومرة باسم العلم، مرة باسم الثيولوجيا ومرة باسم إيه العلموية، وتبدأ تجتنح منطقا فوق بشري وفوق مشاعري وفوق إنساني، أنت لا تلعب إلا دور الله، تكون خطيرا جدا، تكون شخصا استئصاليا. انتبهوا، كل الفلسفات الاستئصالية التي دعمت في شكل حروب كونية وأنماط من الاستغلال غير المتكافئ إلى الآن تعاني منها البشرية، أي لها بطائل أيها الإخوة تشبه تماما، بل هي ذات الفلسفة التي قصصت عليكم قبيل قليل. الإنسان، الإنسان نتيجة صدفة عمياء وقعت في هذا الكون، في ضاحية مجهولة في هذا الكون المترامي، وهو ليس أكثر من تركيب معقد راق للمادة. مادية جدلية، برتراند راسل، العلمويون، الاختزاليون أصحاب مذهب الردية، ريدكشنزم، البيولوجيا يمكن أن ترد إلى الفيزياء، عادي، الكيمياء، الكيمياء ترد إلى الفيزياء، والفيزياء ترد إلى بادية، هذا كل شيء يقول. لماذا؟ هؤلاء استئصاليون خطيرون جدا. وهنا يمكن أن يضح لنا أيها الإخوة كيف يقدم الدين الضمانة الأوحد، ليس فقط الهائل الكبير، الأوحد. إذا محاولات نزع القداسة عن الإنسان وبالتالي استئصاله، صواغية استئصالية، تشريع، تبرير، إثناء الإنسان والإنسانية، الشعوب والحضارات والأمم كما حدث ويحدث. الدين، الدين يقول لا، ليس الإنسان مجرد ضرب من ضروب الحياة الراقية بتعقد التركيب للمادة، الصحيح مطلقا هو نعم كذلك ومئة في المئة بدون نفخة الروح، لكن ونفخت فيه من روحي اختلف، أصبح شيئا مخالفا تماما، أصبح عالما قائما بذاته، ووقعت المسخرية له بفضل، هو حامل شرف ونفخت فيه من روحي وحده. انتبهوا، ولذلك يأتي الفيلسوف المفتي محمد عبده رحمه الله عليه هذا الموقف الديني بالإنسان والإنسانية، ليقول الإنسان في هذا الوجود في المركز تماما، مش الهندسي، المعنوي، المركز المعنوي، المركز الهندسي اهتز قديما مع كوبرنيكوس قبل 400 سنة، طيب يهتز، هذا المركز المعنوي، المركز المعنوي، الإنسان يقع من هذا الوجود في مركزه، هو عبد لله وحده وسيد لكل شيء بعده. محمد عبده أروع ما يكون، أروع فلسفة تنويرية، أروع فلسفة إنسانية، ليس مجرد تعقيد زائد للمادة، يعني أنت تفترق عن هذا أو عن هذه النبتة بالدرجة لا بالنوع، فقط بالدرجة. هذا ما قاله داروين وماركس وسبينسر وكل هؤلاء، وريتشارد دوكنز الآن يقول صاحب الجين الآنية سلف الجين، هو نفس الشيء، هذا فيلسوف الإلحاد الآن في العالم، فيلسوف الإلحاد أكبر تشارلز دوكنز، هذا يقول أنت تفترض بالدرجة لا من نوع، لست أكثر من هذا أبدا. برتراند راسل في الدين والعلم أيها الإخوة نفس الشيء، أنهى فصله الغائم والمعتم والخابض عن الغائية، غائية الوجود، ولم نجد مناصا من أن ينهيه هذه النهاية البائسة ولا أقول متشائمة، بل القنوط والكافر بقدسية الإنسان. قال لا، يبدو أن الثورة الكوبرنيكوسية لم تنجح، وهي لن تؤتي ثمارها، لن تؤتي ثمارها حتى يتعلم البشر أن يكونوا أكثر تواضعا مما هم عليه بكبريائهم الذي سول لهم أن يعتقدوا أنهم بامتيازهم وذكائهم جعلوا معقولية لطرح مسألة الغاية من الوجود. يعني المسألة كلها غير معقولة أصلاً، ما في غاية ولا غير غاية، لأنك أنت مش بالذكاء اللي بالظلم، ومش مقدس ومش متميز. قبل صفحة واحدة كتب ما الذي يميزك إيه؟ عن النمال النمل عن النمال أو الأسود والفهود؟ قال هي أقوى وأجمل منك حتى. فلسفة عالمية لا يمكن مثل هذه العلمية الزائفة وهذه الفلسفات المتحررة الباطلة تنتهي حتما دائما بالنهلية بالعدمية. تنظر إلينا باحتقار، إلى إنسانيتنا باحتقار، لا نريد أن نزيف هذه الحقيقة، هذا ما نطقوا به. الدين يقول لا، أنت في هذا الوجود أو من هذا الوجود في مركزه، وأنت مسخر لك كل شيء، وأنت امتياز كبير، أنت آية الله العظمى. آية الله العظمى هو الإنسان، هو هذا ما يعطيه الدين. لكن طبعا توظيف رجال الدين كما ضرب مثلا، وهذا من زاوية من عشرات آلاف الزوايا للنص الديني والخطاب الديني، باستهبال واستشحال وتطرف وتنطع، وهلك المتنطعون لكي يقوموا بتسويغ المجازر والمذابح وتكميم الأفواه واعتقال إيه الألسن أيها الإخوة، وشق الصدور وإخراج القلوب النابضة بالحرية وكرامة الإنسان. الدين ليس من هذا في شيء، وينبغي علينا أن نحاربه كعلماء دين وكمتدينين بغض النظر من أي عمامة خرج من أي لحية أيها الإخوة، لا يهمنا باسم احترام العلماء والأئمة، كلام فارغ. احترام المقدسات الحقيقية في رأسها الإنسان، مش باسم الدين يغتال الإنسان أيها الإخوة، يغتال الإنسان. نقطة ثالثة أريد أن أتناول منها أيضا هذا الموضوع الشائك جدا، موضوع غائية الكوارث، فلسفة الكوارث والمصائب التي تصيب الناس وتكرف البشرية. لابد أن نتنبه أيها الإخوة في الناحية النفسية. قبيل أن قلت الذي حصل ليس انتقالا منطقيا، ليس نوع من الانتقال المنطقي للعلم أيها الإخوة أو لفلسفة العلم أفضل إلى الإلحاد ورد الأديان أبدا، ولكن نوع من هي التداعي السيكولوجي، التداعي لارتباط الدين بالعلم تاريخيا، وانتصار العلم ينبغي أن ينهزم الدين الذي نكل بالعلم والعلماء. ثم إن هذا الدين كان يقدم دائما تفسيرات سخيفة، إذن هو باطل. الباطل التفسير الذي تورطوا فيه، الباطل والسخيف هو من تورط في هذه التفسيرات السخيفة. طبعا كما يخرج الآن لازم بعض علماء ومشايخ ووعاظ المنابر من المسلمين، الحمد لله في 2003 ضرب الزلزال بم بإيران، الشيعة الرافض يسبون أبو بكر وعمر لعنة الله عليهم، الحمد لله حصدهم الزلزال، لكن الزلزال ضرب تركيا المسلمة السنية الحنفية عليهم، بايزيد عبد الحميد ضربها أيضا، وضرب أندونيسا وضرب بوتان، هل يذكرني بزلزال لشبونة؟ هذا كان له تاريخ أيها الإخوة، واقع كبير في تاريخ الفكر والتنوير، 1755 في قرن التنوير في أوروبا هنا، لشبونة كانت أجمل عاصمة في العالم، لشبونة ضربها زلزال مدمر صباح عيد كل القديسين الألهي، كانوا يحتفلون في الكنائس وأخذوا زينتهم أيها الإخوة، يتضرعون إلى الرب والعذراء أمه، وجاء الزلزال وضرب هذه العاصمة الجميلة أجمل عواصم العالم، فسقطت الكنائس على رؤوس القديسين والراهبات المتمثلات التقيات أيها الإخوة، ولم يوفر أحد من هؤلاء اليسوعيين الطيبين والكاثوليك المؤمنين التقوائيين، ضرب الكل. فقام البروتستانت في الضفة الأخرى من الأطرف ليقولوا هذا انتقام من الرب القدير للبشرية المفزعة المكلومة بجرائم الكاثوليك، فليذهبوا إلى الجحيم، إلى جحيم الزلزال. وقال المسلمون في المغرب في الرباط وغيره يقول نعم هذا انتقام مما حدث لنا في البرتغال في محاكم التفتيش إنكوزيشنز، الحمد لله رب العالمين. بعد ساعات يسيرة ضرب الزلزال الرباط، الجامع الأعظم وقع على رؤوس الركع السجد. الزلازل دائما ديمقراطية والإخوة، ديمقراطية بشكل ممتاز، لا تفرق بين مسلم ومسيحي أو يهودي وبوذي وهندوسي. وبعد 18 يوما أيها الإخوة يبدو ظل الزلزال يتمادى، فضرب على حافة الأطلس الأخرى الشامتين لبروتستانت بالأمس القريب قبل 18 يوما، وقتل في بوسطن وحدها زهاء 30,000. فإذن يبدو أنه انتقم أيضا من البروتستانت أنهم شمتوا بالكاثوليك، ولنستسهل هذا الاستهبال. ليس هكذا، مسألة تختلف تماما، لها وجه آخر، لها وجه آخر، وجه آخر أيها الإخوة. كما طرح الله تبارك وتعالى الأمراض، لماذا لا تروعنا الأمراض مثلا البعوضة؟ أنا أضرب بها مثال دائما، والله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة هذا فوقها في الصغر أو أكبر منها، الآية تحتمل المعنيين. هذه البعوضة الحقيرة أيها الإخوة، قلت لكم أكثر مرة قتلت عبر التاريخ أكثر مما قتلت كل الحروب والجزارون والديكتاتورية. الموضة تقتل يوميا، أي يوم تقتل يوميا 8000 طفل كل صباح في جنوب الصحراء الكبرى بأمراضها. هل الموضة كل يوم ميزر، كل يوم ميزر 8000، 8000، لا أحد يشعر بهم، لا أحد يسخط على البعوضة ولا حتى على الله خالق البعوض. انتبهوا، هنا مسألة نفسية سنختم بها اليوم. القدرة الإلهية طرحت الأمراض، طرحت الأمراض، طرحت النوم، طرحت العجز والضعف والشيخوخة، طرحت فقد أعز من نحب من آبائنا وأولادنا وأصدقاء وخلاننا يموتون، لكن لا نسخط كثير إلى هذه الدرجة. ما الذي يحدث؟ وأحيانا ينجح الإنسان في تجاوز هذه التحديات باستجابة سليمة، يتجاوزها ويفلح وتحت الحياة وتجمل، لكن بماذا؟ بفعل إيجابي يشكل استجابة للتحدي الرباني. الله يريد هذا. يبدو أن فلسفته في الابتلاء والخلق، أيها الإخوة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تريد هذا، تريد هذه الاستجابة، وخلقنا لهذا وأعطانا القدرة على المعرفة لهذا، من أجل إيه؟ أن تستثمر في الاستجابة للتحدي الإلهي. يقول مؤرخو الأمراض ومؤرخو الأسر الملكة، إن الملكة الآن وهي آخر ملوك أسرة سيوارت في بريطانيا العظمى، أيها الإخوة، قد حالت في آخر 17 سنة من القرن 17 18 مرة، يعني معدل مرة كل سنة على الأقل، لكن كانت تجهد ذلك أصبحنا 18 مرة، ولم تنجح في أن يولد لها مولود حي إلا في 5 مرات من 18 مرة، وللأسف لم ينجح واحد من هؤلاء المواليد الخمسة الذين يعني نجوا حين ولدوا أحياء، لم ينجح واحد في أن يتجاوز سن الطفولة، ماتوا جميعا قبل أن يراهقوا الملوك. يقول علماء القرن 21 اليوم لم يثبت أن هناك أي خلل وراثي في الملكة أنا أو في أسرتها، لم تكن تعاني من خلل وراثي أيها الأخوة. أما طبعا ما توفر لها من الضمانات كفلات والرعاية الصحية والطبية، بلا شك أعظم ما يمكن يوفره المال، مال الملكة، وإن كان ذلك طبعا حصل قبل أن تتوج ملكة حتى نكون أمناء مع التاريخ، لكن هذا ما حصل. ما الذي حدث؟ يقول المؤرخون أيضا أنفسهم مرخوب الأمراض والصدق، يقولون في عصر القنص والجمع، الهانتينج والكثرينج، قنص الصيد يعني، والكثرينج اللي هو جمع الجذور والثمار، ما قبل العصر الزراعي كان متوسط عمر الإنسان لا يتعدى ما بين 20 إلى 30 سنة. العجيب أن الحال ظل كذلك إلى نهاية العصور الرومانية والعصور الوسطى. متوسط عمر الإنسان في غرب أوروبا، غرب أوروبا، تبقى في العالم الإسلامي في العصور الوسطى بل بين مئات بل آلاف العلماء المحدثين، 80 سنة، 85 سنة، 90 سنة. عجيب، هنا من 20 إلى 30، متوسط هذا أبريج، ما في من 20 إلى 30. لم تحدث النقلة الهائلة إلا عام 1780، ارتفع أيها الإخوة إلى 40 سنة، 1915، 50 سنة، 1930، 60 سنة، 1955، 70، والآن ينازل 80. من هذا لأول مرة عبر آلاف السنين بفضل الله طبعا، ثم بفضل نظرية الجراثيم والرعاية الصحية والطبية والتكنولوجيا الطبية استجاب الإنسان للتحدي. هل تسمعون اليوم بالطاعون الأخي سمعنا به في ليبيا قبل أشهر، ينفجر حيث أشياء معينة في هامبورغ 1905، هامبورغ ألمانيا، هنا ألمانيا، كان الناس يشيعون كل صباح 1000 إنسان، كل صباح 1000 إنسان، 1905 على مدى العام 1000 إنسان كل صباح بفعل ماذا؟ الكوليرا التي تنفجر حيث القذارة ومجافات النظافة، كوليرا، الآن كوليرا لا يكاد أحد يسمع بها. الطاعون في 3 سنوات أيها الإخوة من القرن 14 حصد ثلث سكان أوروبا، في 3 سنوات فقط ثلث سكان أوروبا قضوا بفعل الطاعون. البليغ، أين البليغ؟ أين الطاعون؟ في الكتب، في التاريخ، تاريخ الطب والأدواء، انتهى كل شيء بفضل الاستجابة الإنسانية. حتى هذا البعوض المرعب دراكولا الأكبر، دراكولا الأعظم، هذا البعوض العلماء لم يتركوه وحده، ولا تزال الأبحاث الآن من أكثر من 15 سنة تتواصل لتعديله جينيا وراثيا بحيث يكف شره عن ابن آدم، يكف شره عنه. كيف سيكف شره عنه؟ بالتعب، اللعب، اللعب بالبرنامج، ما نقول الوراثة البعوضة، البعوضة طبعا تشتهي رائحة الإنسان، تعرفه بالريح عن بعد 60 كيلومتر، انتبه صعب جدا، عن بعد 60 كيلومتر تشم الرائحة تأتيك مباشرة. أنثى البعوض طبعا الذي يلقى هو أنثى البعوض، سيلعبون بها لكي تفضل روائح أخرى، تحولها متحف روائح ثانية، ستترك الإنسان سننجو، أنا متأكد سينجحون كما نجحوا في القضاء على الكوليرا وعلى البليغ وعلى أدواء كثيرة جدا جدا، والزهري وغيره، واستنفذ أشياء كثيرة نجحوا هنا. تحدي واستجابة، تحدي واستجابة. هذه القضية أيا صوفيا أيها الإخوة، ذكرنا بام وذكرنا تركيا، أيا صوفيا كم زلزال ضرب إسطنبول، دائما أيا صوفيا تخف شامخة لا يسقط منها حجر، لكن طبعا لأنها مسجد، المسجد الفاتح، محمد الفاتح هو الذي لا، محمد الفاتح وضع يده، وأنا لم أستحسن هذا، وعلماء كثيرون عندهم تسامح لم يستحسنوا هذا، عمر الخطاب لو كان حيا لن يستحسن هذا، عمر رفض أن يصلي في القيامة حتى لا يغلب عليه أهلها، لما تضع يدك على كنيسة الآخرين؟ هذه كنيسة تبقى لهم، لم يبنيها مهندس مسلم، بناها مهندسان مسيحيان عبقريان بكلفة 1,000,000,000 جنيه استرليني، مليار ذهبية، 1,000,000,000 ذهبية كلفتهم الكثير. في القرن السادس الميلادي تقريبا 537 فرض بناء أيا صوفيا. المهندسان العبقريان أيها الإخوة استهدئا بمعرفة القانون والسنن، وعلم أن البناء يصمد لا بثقله وعظم حجمه وأحجاره، إنما بخفة أحجاره وبالهندسة البارعة، فعل هذا عكس ما يفعل كل المهندسين في العالم، تحسبا لماذا؟ للزلازل والكوارث، نعم تحسبا للزلازل. فبني أيها الإخوة بهندسة بارعة من عدد أقل من الحجارة وخفيفة نوعا ما نسبيا، صمد. 1992 في جامعة برينستون المهندس التركي الشهير أحمد جقمق أيها الإخوة غذى الكمبيوتر بكل المعلومات اللازمة المتعلقة بآيا صوفيا، وهي الآن مسجد، المسجد الكنيسة أو الكنيسة المسجد، كنيسة صمدت، مسجدا صمدت، لا لأنها كنيسة ولا لأنها مسجد، لمعرفة السبب، تحدي واستجابة، مهندس براعة هندسية تجري، لا لهيك ولا لهيك، لا كافيك لا بروتستانت، لا سني لا شيعي، نفهم نحترم القوانين حتى نفلح أيها الإخوة في تطويق الدمار والكوارث المعنوي والمادي منها. فغذى الكمبيوتر بكل المعلومات أيها الإخوة، وقام بتجربة محاكاة، سيموليشن محاكاة لزلزال بدرجة 6.5 ريختر على أيا صوفيا، فصمدت الكنيسة أو صمد المسجد أيا صوفيا، صمد. يبدو أنه فعلا يعني يدين لهذه الهندسة البارعة للمهندسين، مسيحيين عبقريين، هما ليس عبقريين لأنهما مسيحيين، هما عبقريين لأنهما عبقريين، بس انتهى. في مهندس مسيحي من أغبى ما يكون، ومهندس مسلم من أفضل، ومهندس مسلم عبقري، مهندس بوذي عبقري، مهندس صهيوني عبقري، بلاش علاقة، انتبه، لا نخلط هذا بهذا، هذا ما يتورط فيه كما قلت لكم رجال الدين، خليهم سنة ملاعين، لا، شيعة رواه، مش عارف، كلام فارغ كل هذا، هذا ستضرب. وبالأمس قريب ضربت مهلا، ليس كذا، لا تتكلم بسم الله، من قال لك هذا؟ الله لم يقول هذا، أوحي إليك أن هذا عذاب استئصال، أن هذا عذاب عقوبة، من أدراك؟ ما أدراك؟ أخيرا وقد بدأ يدرك الوقت، سأختم أيها الإخوة بالناحية النفسية، وهذه ستعجبكم كثيرا. تمام، بالذات حين نريد أن نحاجج وأن نساجل وأن نجادل هؤلاء الملاحدة الذين وجدوا ضالتهم، يجدون ضالتهم دائما حين يعجز الغائي والمتدين عن ذكر العلة والحكمة تفصيلا في التفاريخ والتفاصيل، لا أحد يقول هذا، صدقوني أنا أقول لكم عبارة وأستغفر الله منها سلفا، حتى رسول الله محمد أعظم الخلق وأجلهم وأعلمهم، بس هو أعلم الخلق مش الأعلم، الأعلم هو الله، انتبهوا، فوق كل ذي علم عليم، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يذكر لنا، وأنا أقسم بالله على هذا، الحكمة في كل شيء ومن خلق كل شيء، لأنه لو فعل سيكون إلها، سيكون الله الذي يعرف كل شيء والحكمة من كل شيء في دقيق الأمر وجليله، هو رب العالمين. النبي قال حتى في مسألة تلقيح النخل، قال ما أدري، أنا أردت الخير لكن أنتم أعلم بأمور دنياكم، يا رسول الله ذو القرنين النبي الخضر قال لا أدري، عزام النبي قال لا أدري، من الذي يوحى إليه؟ وقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل أخبركم، من قالك تخبرهم؟ عندك العلم كله أنت؟ يا خيرتنا يا صفوتنا، ما انكاش العلم كله، ليس عندك إلا ما علمناك، بلاش يا سيدي، أعلم الخلق وأرقاهم في عصره، من هو؟ موسى بن عمران، اختبر علمه في نهاية المطاف، هو علم بشري، يعني بمعنى علم لائق ببشر معطى لبشر حتى وإن كان مصدره إلهيا، يبقى الآن أصبح علم ماذا؟ بشريا، وسيأخذ منه حسب طوقه. انتبهوا، اختبر علم أرقى وأعلم الخلق في زمانه 3 مرات، وفي 3 المرات فشل. قصة موسى والخضر، افهموا الحكمة هذه. فلماذا يأتي يتبجح علي ملحد مثل برتراند راسل الذي تبجح على العالم الفيلسوف المتدين دكتور بارينز بإقراره أقل بارينز بكل تواضع المؤمن والعالم أنه لا يعرف، مصدع رأسه المسألة؟ أنا مش مصدع رأسه على فكرة، ما تهمنيش فيه، تهم العالم متخصص. أنه لا يعرف، أقر بجهله بالحكمة من خلق الدودة الشريطية بقسمية، ها البقر والخنزير، يعني مش عارف ليش، وإحنا مش عارفين الحكمة عليش سبب مشاكل وكذا، وحنذكر 10,000 شيء مثل الشريطية مش عارفين الحكمة منه، ولا جاي الحكمة من داعي الكلب. وأخيرا وثالثا، وين الحكمة من إيه؟ من رهاب أو خواف الفوبيا، يعني فوبيا الماء. ليش يعني؟ ليش يعني؟ الله عارف بعض الناس معذبهم. فبرتراند راسل انشرح صدر هذا الغبي. يا رجل، لو بارنز أو أنت أو أي قسيس أو أي شيخ أو رابي أو عالم يقول لك سأعطيك الحكمة من كل شيء، هذا يعادل أنه إله، وهذا يعادل من جهتك توقف العلم وتحجر البحث وانتهاء كل شيء، يلا نطوي الصفحة وتنتهي البشرية. متواصل يا أخي، الإنسان يتكامل عبر البحث دائما، وفوق كل ذي علم عليم اليوم يجهل بكرة، يعلم هكذا ولا صحيح. من الذي يريد أن نقفه على الحكمة في كل التفاصيل؟ لسنا آلهة، لا نستطيع. والله طمأننا أنه لا يخلق شيئا إلا بحكمة، ولا يخلق شيئا عبثا. وقال لك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، وقال لك هو حكيم عليم. طمأننا، نقول هذه حاجة سيكونية لنا أن نطمئن. تعرفون لو أن الله لم يخبرنا بهذا ماذا كان سيكون حالنا؟ فظيع، سيكون فظيعا جدا جدا. لا نعرف، لا نعرف، ما في حتى منطق إنساني نستهدفه الآن، مش منطق إلهي، صعب جدا. لكن في الحقيقة المسألة أعقد من هذا بكثير. ما أنا أقول الله قال هذا لكي نطمئن فقط، المسألة أعقد من هذا. تعرفون كيف؟ سأسأل سؤالا فلسفيا، هل الله تبارك وتعالى يفعل ما هو عدل وحكمة، أو فعل الله عدل وحكمة؟ وفرق كبير كما بين السماء والأرض بين المقامين. إذا قلت الله يفعل ما هو عدل وحكمة، أنت تحكم الله إلى معايير، عامل نفسك مسؤول عن الله أنت، ما شاء الله تحكم العدل وحكمتك أنت، تعال نعمل لك كشف حساب، أخطأت هنا أصبت هنا، هذا قلب الأمور. من الذي يحكم من؟ ومن الذي يعير لمن؟ كما قلنا المحدود في ذاته يخبر التحديد من خارج، أنت تحدد الله، أنت المحدود، أنت الذي تحدد ولا يحدد. ولذلك الصحيح أن كل ما يفعله الله هو عدل وحكمة، بمعنى هذا فلسفيا يساوي أن الله لا يفعل وفق معايير. من الذي يعير له؟ انتبهوا، واحد يقول هو يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لكي تطمئن افهم هذا بشكل سليم. لكن الذي قال حرمت الظلم على نفسي قال لك وربك يخلق ما يشاء ويختار. يأتيني ملاحم ملحد مشغب أو مشاهب ليقول لي إيه؟ هو يقول يخلق ما يشاء ويختار، ألم نقل لكم إنه عبثي والكون يحكي عبثيته؟ كأن معظم الكون يحكي النظام والدقة والحكمة والمسخرية والمبدأ الأنثروبي للإنسان. العلم الآن يقر بهذا، هذا سكتوا عنه ويقول لك الحاج علمي، مش علمي، أهوائي ومرضي أيها الإخوة. لكن المؤمن الموقن يفهم هذه الآية ربك يخلق ما يشاء ويختار على أساس أن القدرة الإلهية مطلقة لا يحدها ولا يحددها شيء، أليس كذلك؟ عبارة عن طلاقة القدرة بلا شك. وكذلك طمأننا وقال لا أفعل شيئا عبثا بالجملة، أما في التفاصيل لست إلها لتعرف كل التفاصيل، أليس كذلك؟ المنطق الصبياني، منطق برهان الشر، لما هذا الشر كله في الكون واحد؟ هذا اسمه برهان الشر، انتبهوا، هذا برهان معقد جدا، أنا بشوفه مسخرة، كلام صبياني مش فلاسفة كبار. كيف؟ قال لك إن كان الله موجودا ويستطيع أن يزيل هذا الشر ولكنه لا يريد فهو شرير، إذا ليس إله، الشرير ما بكون إله. اثنين، وإن كان الله موجودا ويريد أن يزيله ولا يقدر فهو عاجز، والعاجز ليس إله. وإن كان يريد أن يزيله ويستطيع أن يزيله ولكنه لم يزل وموجود فهو غير موجود أصلا، ما فيش يا الله، هذه فرضية فاشلة طلعت. كل كلام فارغ، تعرفون لماذا؟ هذا يشبه تماما قول الصبي الصغير ابن 4 سنوات لأبيه لأنني أعلم وأخر بأنك حكيم وعطوف وشفوق وطيب، وتستطيع أن تعمل لي كذا وتدرى عني كذا، طب أرني أنك كذلك واعمل لي كذا وادرى عني كذا. خطة الأب في تربيته أيها الإخوة وتعليمه وتهذيبه في أخذه وتركه في منحه ومنعه تتجاوز سن ابن 3 سنوات، إنها خطة ابن 60 سنة. أب مجرب محنك يا أخي لن يستجيب لهذه الصبيانية، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، هم ضربوا يلا اهلكنا نزعنا حجارة، قالوا أخذكم هذا المنطق بتروح كلكم من يوم واحد يقول ما في الله راح في لحظة انتهى كل شيء وكل من صدقه. مش هيك الله تعالى معانا يا جماعة، هذا منطق صبياني سخيف. قالك برهان الشر. قلت لكم سأختم إيه بالناحية السيكولوجية التي أرجو أن تعجبكم إن شاء الله كفاء هذا الانتظار الطويل. هؤلاء الذين يتبجحون بأنهم قلوبهم يعني إيه توجعهم تؤلمهم على الإنسانية وعلى سكان هايتي وسكان بام وسكان كذا الأخير والتسونامي أندونيسيا وغيره، هؤلاء ويدعون أنهم ربما أرحم من إيه؟ من الرحمن الرحيم بخلقه بمن خلق ودبر ورزق وأحيا وأمات. أيها الإخوة بالعكس، ونحن منهم، نحن في رأس القائمة، كذابون أدعياء زعماء أنانيون لا يفكر الواحد فينا وفيهم إلا في نفسه. صدقون كلنا هكذا مركبون هكذا، نحن لأننا بسطاء، نحن كما قلت محدودون يا جماعة. الرحمة التي عندي كم تسع والله؟ تسع حالة المنزل والله لا تسع ولا واحد فيكم. يا دوب الرحمة اللي عنده لعندك تسع زوجتي وأولادي وأصدقائي المقربين وبعض إيه الأرحام، وعلى فكرة على سبيل الرش الرش يعني الغذاء الأخير ما في. كل ما تكون إيه الدائرة ضيقة رحمة كثير ما شاء الله بعطيهم حتى كل مرتبك، كل ما تبعين بسيطة جدا جدا 40 يورو في الشهر 40 يورو في السنة لبنت أخت عمة خالته إيه وهو رحيم قال ما شاء الله ما يقدر ما عندوش يتكلم باسم أي رحمة هذا. لكن من الذي أعطى كل هذه الخلائق حياتها ورزقها وتدبيرها واستقامتها واعتدالها ويرعاها لحظة بلحظة؟ هذا هو الرحمن. أنت تزايد عليه في الرحمة ما شاء الله. الآن نسأل انتبهوا، إذا كنا فعلا تكرسنا هذه الكوارث وتزلزل عقائدنا ومبادئنا، لماذا لا تكرسنا كما قلت لكم البعوضة؟ لماذا لا نغضب جدا أيها الإخوة من الظلمة والجبارين الذين ربما يقضون على ملايين في حرب من أجل أن يسودهم ويتزعموا وأن يعلو درجة في التاريخ وفي الواقع؟ يعني كل ضحايا الكوارث لا تأتي عشر وربما عشر معشار ما فعله ستالين وهتلر. مستحيل. ستالين لحاله 24 مليون، 24 مليون شو هيتي بدين ألف كلام فارغ، شو بم شو برشلونة كل كلام فارغ، 20 ألف 30 ألف 100 ألف 200 ألف 300 ألف كلام فارغ. 24 مليون في حياة حاكم ظالم واحد، لا نشعر بالسخط والكفر بالاستبداد، بالعكس نعمل خداما وأحذية للمستبدين والفلاسفة والعلماء والمشايخ المستبدين مبررين استبداد حارقين بخاخير. ايه نعتبر نفسنا ايه قال بنزيد على الله في رحمته عز وجل. اثنين، لماذا لا نروع ايها الاخوة من حوادث السير، حوادث السيارات ايها الاخوة صح؟ طيب ماذا يروعنا اكثر، الزلزال والبركان او البعوضة؟ لا لا الزلزال والبركان، بس البعوضة اخطر مئات المرات. هو هيك ما نعرفش ليش بنخافش منها كثير بصراحة، بنخاف من الزلزال من البركان، ضحايا البعوضة اكثر مئات المرات، هو هيك ما نخافش. طيب الفيضان ولا الزلزال؟ لا الزلزال، فيضان مش عارفين ليش اقل شويه مهما كان اقل. طيب مين بيروعنا اكثر، حوادث الطائرات او السيارات؟ لا الطائرات طبعا، الطائرات اعوذ بالله يا لطيف انصف، السيارات لا بنعرف نرتاح من النافيه مش احول، خش انت تقعد تشعر في السياره، الطائره ما شاء الله تشعر بخشوع عجيب حين تقلع وحين تتبنى الهبوط وتبدا تتوب من الذنوب وتقول الشهادتين ولا حول ولا قدرة الله يا أخي، الله أقدرها على أن ترتفع، لا حول ولا قوة، مؤمن أصبحت تقيا جدا يا أناني، أنت مجرد إنسان أناني وبسيط تتحرك بالمشاعر مش بالعقل والفلسفة تبعك، بمشاعر سخيفة مش واضحة حتى إليك. تعرفوا ليش؟ الجامع المشترك في كل هذه الحالات ليس هو حجم الكارثة، ليس حجم عدد الذين يعانون وعانوا، كذب، أنت تكذب على نفسك، هنا يمون عشان الملايين، أي لا يهمني خليكم بخافش فينا، أنا بخاف هنا، أي عشان نفسك. الإنسان أيها الإخوة تروعه الكارثة ويخاف ويحسب لها ألف حساب كلما أتت بغتة وكلما تضيق الهامش الذي تتركه له للنياز والفراغ والنجاة للهرب للإفلاس منها. يراها فظيعة جدا جدا، يعني عدد الذين يخضون في حوادث السيارات أضعاف أضعاف من يخضون في حوادث الطائرات صح؟ لكن هو يعلم أن الذين من بين ألف مثلا ذهبوا في حوادث الطائرات لم ينجو ربما 1% أو 1 في 1000، لكن من بين 1000 ذهبوا في حوادث السيارات نجا 700، مع أنه حوادث السيارات يقضي فيها كل سنة مثلا إيه؟ نقول 400,000، حوادث الطائرات 5,000، وكلها هذه تخوف أكثر. إذن هو مش هم الضحايا ولا أهليهم ولا أولادهم ولا اليتم ولا أنترم، كل كلام فارغ، هم حاله لو تعرضت على المصيبة هذه في إمكانية أفلت فيه، أنا متعاطف معه يا رب المصيبة من هذا اليوم هذه أنا بديش إياها، مع أنه ضحايا ويذهب الناس إلى الجحيم خليه يموت 10 مليون زيادة. كذاب. شوف حتى أكبر فيلسوف وأبسط إنسان عادي يتحرك بمشاعره وبأنانيته الذاتية، يبحث عما يهمه هو أنا وبعد الطوفان. معناها ليه قاعد تلعب دورا إيش تمثيليا وبالذات على رب العالمين الرحمن الرحيم، وتدعي أنك تغضبان عليه وتشكك في وجوده وفي حكمته وفي عدله وفي رحمته، لأنه يكرث الناس بهذه المصائب. كل ما هنالك أنك غاضب على مجرد خيال أو وهم أو فرضية أنك تضيع أنت في شرب مطمئن، هذه مش أكثر من هيك. نسأل الله يعرفنا بأقدارنا ويفتح علينا وأن يفقهنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، كان هلاك ابن نوح الكافر بالطوفان، لأنه ظل يعتقد إلى آخر لحظة أن جبلا ما سيعصمه من الماء، لكن لو كان هلاك ببركان أو زلزال يقيني أنه كان سيؤمن ويركب السفينة أيها الإخوة. لكن الطوفان هناك هامش أعرض للهرب منه، بخلاف البركان وبخلاف إيه؟ وبخلاف الزلزال المدمر يقضي على كل شيء في لحظات أيها الإخوة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، ولا تردنا على أعقابنا خائبين خاسرين. اللهم أحينا على ملة الإسلام، وأمتنا على حقيقة وجوهر الإيمان، وابعثنا يا رب العالمين في جملة وزمرة السعداء والناجين والمبرورين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وترحم أزواجنا وأهلينا وأولادنا والمسلمين أجمعين، وأن تفقهنا في الدين وأن تعلمنا التأويل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم.